جل الإله المنح لوجنتك وردي ودعو ذكرك على طول الزمان وردي جل الإله لوجنتك وردي ودعو ذكرك على طول الزمان وردي عذب النطق وفي ناري تلدع بالحشا حرا انت الدواء لقلوب الشوق لك حرا حرا والمثلك نقول والمثلك نقول حملتك حرة تفديك راحي تفديك راحي ولو سيف العدا نحر وردي نحر حث الرجب يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة حجرة العدنان حث الرجب يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرة العدنان حث الرجب يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة وابصد حبيبك من طول عزيلي وارفق بحالي كل ميل بميلي قلبي رفيج اللاج مع الرجبان يا بحث الراجب يا مدري دلاضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني يا بحث الراجب يا مدري دلاضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني أو يا فرحتي لو صار رجبي واصل قلبي أنت القاتل للعاطف منك والعطا ربني حتى الراجب يا مدري جلاضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراجب يا مدري جلاضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني هل جاوروا قبرك شيما بذرين وارحم ضعيف بحرمة الصهرين والآل والأصحاب والخلان حتى الراجب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراجب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني الوجه العين العابدين العلم والفقير الحبر الفضيل العالم بجعفر الصادق وموسى الكاظم ثم الرضا وسلطان العالي الشريع حتى الواجب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان حتى الواجب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان أو يكبر أهل البيت وأهل الغار يا ربي لهم ترزقنا زيارة شيخ الرفاعي المتغيب نظارة لازم يمين المصطفى العدناني حتى الواجب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الواجب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني أو بخال المنصور شمس الفضل والشباك الجحجاح شيخ كل بالغوص تاج العارفين الغرلي فاز عبد القادر الجيلاني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات المدينة وحجرات العدناني نحو المدينة وحجرات العدناني نحو المدينة وحجرات العدناني يا نحو المدينة وحجرات العدناني نحو المدينة